يوفوا المكيال والميزان، وعلى أن يتجنبوا الظلم، وخاصة منع الزكاة، فإن منع الزكاة أحد أسباب القحوط والجدب. ومفهومه أن دفع الزكاة من مبررات وموجبات نزول الأمطار، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض وفي هذا الباب يورد المصنف رحمه الله تعالى كيفية أداء صلاة الاستسقاء، وكم عدد ركعات صلاة الاستسقاء، وهل صلاة الاستسقاء تؤدى فرادى أو أنها تتوقف على إذن الإمام. هذا ما سيذكره في هذا الباب. وقد عرفنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس، وأنه خرج بهم إلى المصلى، يعني إلى خارج البلد، ولم يصلي الاستسقاء في المسجد، وهذه من سنن صلاة الاستسقاء، كما مر بنا أمر صلاة العيد، وإنما يفعلها الناس في هذا المسجد وفي بيت الله الحرام، يعني على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد مرة في المسجد لموجب كان إذ ذاك، وهو نزول المطر. ومر بنا أيضا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الاستسقاء في رمضان، ولذلك قال أهل العلم إن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت محدد، وإنما تتوقف على الحاجة. وانتهينا في درسنا البارحة عند قوله، يعني في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى بدت نواجذه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ضحك، وموجب ضحكه هو ما رأى من فرار الناس واستكنانهم عن المطر بعد أن كانوا ملحين وكانوا متطلعين وتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء طالبين أن ينزل عليهم المطر. فلما نزل المطر واستدر المطر وكثر نزوله وسالت السيول، فبحث الناس عن الأكنة يختفون فيها، فلذلك ضحك عليه الصلاة والسلام. قال: حتى بدت نواجذه، والنواجذ جمع ناجذ. قال: على ما ذكره صاحب القاموس أقصى الأضراس، يعني آخر الأضراس في الفك، ودل ذلك على أن ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم كان ضحكا عريضا ملأ فمه حتى رؤيت آخر أضراس، وهي أربعة، يعني في كل جانب واحد، فالفك السفلي فيه اثنين، والفك العلوي فيه اثنان، او هي الانياب، والانياب جمع ناب، ويسمى ايضا بالناجز، وهي الاضراس البارزة والتي يعتمد عليها في تقطيع الاشياء. أو التي تلي الأنياب، يعني ما بعد الأنياب أيضا تسمى بالنواجس. والغرض من ذلك هو وصف ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يكن تبسما، وإنما هو أمر أكثر من التبسم حيث ظهرت أنيابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كلها أو هي الأضراس كلها جمع ناجز، والنجز شدة العض بها، ولذلك جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة. نعم. ها؟ ما سمع ايش بو؟ ايش تريد يعني؟ طيب لسه ما تكلمنا، اذا تكلمنا عن ذلك ان شاء الله. لا تتعجل، ها؟ نحن لسه لا نزال في العنوان. نعم. ان النبي ايه؟ يعني لا يضحك قهقهة وانما يتبسم. هذا الحديث قال انه ضحك حتى بدت نواجذه، لكن ليس كضحك اولئك الذين يستلقون من الضحك، ها، وانما هو ضحك وسط صلى الله عليه واله وسلم، ضحك لا ابتذال فيه، وانما هو مشعر بالرضا، الضحك الذي يدل على الرضا. وهنا في الحديث قال: ضحك حتى بدت نواجذه، ولم يقل يقهقه، فلا تعارض بينه وبين ما قيل في أنه صلى الله عليه وسلم لا يضحك قهقهة، بمعنى أنه يظهر لضحكه صوت كما يرى وكما يفعله من لا يملك يعني تصرفاته عندما يحدث له الحدث. قال: باب صفة صلاة الاستسقاء، يعني كيف تصلى، وأنه يجوز أن تصلى قبل الخطبة. شأنها شأن صلاة العيد، فإن صلاة العيد نصليها قبل الايه؟ قبل الخطبة. يبدأ الإمام بالصلاة، فإذا فرغ منها صعد المنبر وخطب، أو نصليها كصلاة الجمعة، يبدأ المصلي أو يبدأ الإمام بالخطبة ثم يكمل ويختم ذلك بإيش؟ بالصلاة. وقد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاختلاف الوارد في هذه الأحاديث يخرج على أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى صلاة الاستسقاء أكثر من مرة، فمرة صلاها بتقديم الخطبة ومرة صلاها بتقديم الصلاة، لأنه يعني تعدد الواقعة و اختلاف الهيئة مشعر بأن كلا الأمرين سائغ وجائز. لكن الإشكال عند من قال من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلى الاستسقاء مرة واحدة، وهنا يظهر التعارض. وعندئذ نحتاج إما إلى الجمع، فإن تعذر فالترجيح، واشتغل أهل العلم بذلك وحاولوا أن يجمعوا بين الأدلة، فقالوا إن ما جاء من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالصلاة يعني كصلاة العيد، قالوا لأن الأحاديث التي جاءت وصفت صلاة الاستسقاء وشبهتها بصلاة العيد كصلاة العيد، وصلاة العيد يبدأ فيها بالصلاة ثم تتبع الصلاة بالخطبة. وحملوا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وخطب حملوها على أنه وقف ودعا، يعني أنه قدم الدعاء ودعا ثم صلى ثم بعد ذلك خطب. وبهذا يجمع بين الروايات، ومنهم من رجح رواية على رواية فقال إن الأمر يصعب الجمع فيه بين الروايات، فعندئذ يصار إلى الترجيح، فرجحوا رواية تقديم الصلاة على الخطبة استنادا للأحاديث التي شبه الصلاة الاستسقاء بصلاة العيد. وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن المسألة يعني متروك فيها الأمر وأن فيها سعة، والناس يصلونها إن شاءوا قدموا الصلاة وإن شاءوا قدموا الخطبة. وسيأتي تفصيل كلامهم فيما شرحه المصنف رحمه الله. ما فهم؟ هذا يحتمل، لكن التشبيه هو الأصل. إذا قيل الصلاة هذه كالصلاة هذه يشمل كل أجزائها، ومن أجزائها التكبير، حيث يسبق القراءة أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية. ومن قال بهذا التشبيه فهو قائل بأنها تشبه صلاة العيد، لا فقط في مجرد التكبير بل في وقوعها قبل الخطبة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي، يعني يطلب بالصلاة سقيا المطر، قال فصلى بنا 2 ركعتين بلا أذان ولا إقامة. وهذه من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم أن صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها ولا يقام لها، لأنها من الصلوات ذات الأسباب، ولأنها لم يشرع في ذلك الوقت في وقت أدائها أذان أو إقامة. قال ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. وهذا الحديث فيه إشعار بأنه قدم الصلاة على على الخطبة، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب مع التراخي، يقتضي الترتيب مع التراخي. قال ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، يعني بعد الخطبة، وحول وجهه نحو القبلة. وهذا أيضا من سنن صلاة الاستسقاء، أن الإمام بعد أن يفرغ من خطبته يتجه إلى القبلة ويعطي المأمومين ظهره ثم يحول رداءه. ونلاحظ هنا إن هذا التحويل إن التحويل يشمل أمرين: أولا تحول الإمام، والثاني تحول الرداء أو تحويل الرداء. وقد مر بنا في درس البارحة أن تحويل الإمام أو تحول الإمام كأنه تفاؤل بتحول الحال من جدب إلى إلى خصب، وذلك لأنه بعد أن يكون واقفا معطيا وجهه للمامومين يخطبهم يذكرهم يأمرهم بالاستغفار، ثم بعد ذلك يحول وجهه إلى القبلة. وبعد أن يحول وجهه إلى القبلة ويعطي المامومين ظهره، أيضا فيه إرشاد وتعليم للمامومين بما سيفعل، فيقف ثم يحول الرداء. وقد عرفنا في درس البارحة أن المراد بتحويل الرداء يعني قلبه بأن يوضع ما كان على يمين اللابس يكون على شماله، وما كان على شماله يكون على يمينه. فجاءت الروايات بالتحويل وبالقلب، والتحويل والقلب يعني يتلازمان ولا تعارض بين ذلك. ومنهم من قال إنه يضع أعلاه في أدناه وأدناه أعلاه، وهذا يعني كله من الأمور التي فيها سعة، إذ الغرض إظهار والتفاؤل بالتحويل والتغيير. فقال إيه هنا إنه حول رداءه، قال وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر يعني الطرف الأيسر على الإيه على الجانب الأيمن. والحديث رواه أحمد وابن ماجه. ثم ذكر الحديث الثاني الذي يبين فيه أيضا صفة صلاة الاستسقاء، فقال عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى. وهذا الحديث فيه نص على أن الصلاة إنما كانت في المصلى وليست في المسجد. قال فاستسقى، ومعنى استسقى يعني فصلى صلاة الاستسقاء، ولم يفصل هذه الكيفية. وحول رداءه حين استقبل القبلة، فكأنه جمع بين الحالين، بين التحويل تحويل الجسمي وبين تحويله، لكن يقول وبدأ بالصلاة قبل قبل الخطبة. وهو يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي عطف القبلة الخطبة على الصلاة، قال وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. وهذا فيه أيضا أمر زائد على ما جاء في حديث أبي هريرة من أنه خص وقتا للدعاء، وهو ما كان بعد صلاة بعد الخطبة. فكأنه عمل في خطبته ثلاثة أشياء: صلى وخطب الناس ثم دعا. قال رواه أحمد. ثم قال نعم لا أن تحويل الرداء بعد الصلاة، كل الحالين بعد الصلاة. يقول وبدأ بالصلاة، كيف قبل الصلاة؟ ها؟ وقال أتى المصلى فاستسقى. قوله وبدأ بالصلاة يعني بدأ عمله الذي أداه أولا الصلاة، وبعد أن صلى خطب، وبعد أن خطب الناس، لأنه أثناء الخطبة يستدبر القبلة. فلما أراد أو عندما توجه إلى القبلة بعد الخطبة حول رداءه ودعا. هكذا يفهم هذا الحديث، لكن يفهم منه أنه بدأ بتحويل الرداء قبل الصلاة، هذا فهم يعني غير مسلم، وهذا الفهم يحتاج إلى تفصيل أكثر. وكون عبد الله بن زيد ذكر مجمل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كانت عنايته واهتمامه بذكر ما يفعل في الصلاة، ولم يقصد بما أورده الترتيب. واضح؟ بدليل قوله وبدأ بالصلاة، في حين أن قوله استسقى يعني أدى صلاة الاستسقاء والدعاء والخطبة، لأن هذا مجموع هذه الأعمال هو الذي يسمى بالإيه؟ بالاستسقاء. ثم كأنه أراد أن يفصل بعد أن أجمل، فقال إيه؟ واستقبل القبلة حين أو حول رداءه حين استقبل القبلة. لكن في أي موطن هذا يقتضي أن يكون بعد الصلاة عندما أراد الخطبة، لأنه بدأ بالصلاة ثم خطب ثم استقبل القبلة ودعا. ففي هذا الحديث زيادة بيان، وهو أن الدعاء كان بعد الصلاة والخطبة. واضح؟ قال: ثم استقبل القبلة فدعا، رواه أحمد. قال: وعنه، يعني عن عبد الله بن زيد، أيضا حديث آخر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه. في الرواية الأولى ظاهرها أن التحويل تم مع تحويله صلى الله أو تحوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، وفي هذه الرواية دلت على أن التحويل تحويل الرداء إنما كان بعد التحول إلى القبلة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهنا يظهر، أو في هذه الرواية ظاهرها، أن الصلاة جاءت بعد الخطبة للعطف بثم. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم، ولم يذكر الجهر بالقراءة، حيث قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فرواية مسلم لم يذكر فيها تفصيل الجهر بالقراءة، لكن لا تتنافى مع ما رواه البخاري، لأن في رواية البخاري زيادة اقتصر مسلم على بعضها. نعم. استفاد من قوله رواه أحمد ورواه هو قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. والإمام أبو المجد ابن تيمية رحمه الله غالبا ما يبدأ في تخريج الحديث بذكر الإمام أحمد لأسبقيته زمنا، لأنه يعتبر شيخ للبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حيث تقدم عليهم. وأما قوله ورواه مسلم، هو يريد أن يبين لنا الفرق بين روايتي البخاري ومسلم، لأن رواية البخاري جاء فيها هذا التفصيل، وأما رواية مسلم فذكرت مثل ما جاء في رواية البخاري، لكنها لم تذكر الجزء الأخير وهو الجهر بالصلاة، فأراد أن يبين الفرق، لأنه لو قال رواه البخاري ومسلم قد يفهم منه أن مسلما ذكر الجهر بالصلاة. هو ما يفهم منه تحويل الرداء قبل الصلاة، لأنه هو يقول خرج يستسقي، إذا هذا يتوقف على تفسير يستسقي، قال فحول رداءه أو حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وهذا يتعين أن يكون بعد الخطبة، وإلا فإنه لو كان عند الصلاة هذا أمر لازم وأمر يعني موافق للأصل، لأنه لا يمكن أن يصلي إلا إذا استقبل القبلة وأعطى المأمومين ظهره. ولذلك لما كان هناك فعل جديد، هذا الذي حرص عبد الله بن زيد على إظهاره، لأن في صلاة الاستسقاء أفعال فعلت لم تكن أو لا تكون في غير هذه الصلاة، هذه الأفعال هي بعد أن يفرغ الإمام من الخطبة يتحول إلى إلى القبلة، فهو أمر لا يوجد في غيرها من الصلوات، ويدعو دعاء خاصا، يعني بعد الخطبة يتوجه ويدعو دعاء خاصا ويتابعه الناس في ذلك. ومسألة تحويل الرداء أيضا من خصائص هذه الصلاة لأنها لم تفعل في غيره. وسيمر بنا أن من أهل العلم وهم الحنفية لا يرون مسألة تحويل الرداء، بل هم لا يرون مشروعية صلاة الاستسقاء أصلا. ولهذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم على التأكيد على هذه القضايا التي حدثت في صلاة الاستسقاء ليعرفها الناس ويعملوا بها. فكان أولها أن الصلاة سبقت الخطبة كما جاء في حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد، ولذلك أفرد لهذا الأمر عبارة خاصة حيث قال وبدأ بالصلاة. النقطة الثانية وهي أنه خص هذه الصلاة بدعاء بعد الخطبة، ولذلك قال ثم حول أو ظهره إلى القبلة، حول يعني بعد أن كان مستدبرا للقبلة تحول إلى القبلة، ثم أيضا غير في الرداء حيث قلبه أو حوله. فهذه أفعال لما كانت يعني أفعالا جديدة في هذه الصلاة كان التركيز عليها، لكن لا يفهم منها أن النبي بدأ بتحويل الرداء ثم بعد ذلك صلى ثم بعد ذلك خطب، فإن تحويل الرداء موضعه بعد الخطبة، تحويل الرداء موضعه بعد الخطبة، وهذا يفهم من جمع الأحاديث بعضها بعضا. والأصل في مع الوقوف على الهيئة الكاملة لصلاة الاستسقاء أو لغيرها أن نجمع الأحاديث ونحاول أن نجمع أكبر قدر بين الروايات، لا أننا نضرب الروايات بعضها ببعض، خصوصا وقد ذكرت في بداية الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الاستسقاء مرة واحدة، ويستحيل أن يصليها مرة واحدة بهذه الصور المختلفة التي لا يمكن الجمع بينها. واضح؟ نعم. أنا أقول من قال أن الرياح أفضل في حقيقة عادة وكما كان سمعها. ها؟ وما يكون حج على من قال هذا؟ ما فهم. ايوه الرداء فقط عفوا. ايوه ذلك انا رده كما كان صلى الله عليه وسلم في قلبه، هذا ما يرد عليه هذا. اذا قال قلبه يحتمل ايضا انه يعني لما سقط اراد ان يصلحه، فكان القلب ايضا عفوا، يعني لان القائلين بهذا هم لهم أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو في صلاة الجمعة عندما دخل السائل وسأل وطلب منه أن يستسقي فرفع يديه ودعا، وقالوا إن النبي فعل ذلك مرارا. وإذا كان هذا ما فعله مرارا وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي صلاة الاستسقاء إلا مرة، فيرجح ما فعله مرارا على ما فعله مرة. لكن الذي عليه الجمهور أن هذا الفعل جائز وهذا الفعل جائز، وقد مر بنا في درس البارحة أن صلاة الاستسقاء تكون على كم؟ على ثلاثة أحوال: أن يستسقي بالدعاء بعد الصلاة، أو أن يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة، أو أن يفرد للاستسقاء صلاة مشروعة. ها؟ بالنسبة أي كل جائز، لكن في غير الحرمين في المصلى أولى، ها؟ وفي الحرمين فيهما أولى. قال قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث: الحديث الأول يعني حديث أبي هريرة قال أخرجه أيضا أبو عوانة والبيهقي، أما أبو عوانة ففي مسنده، والبيهقي إذا أطلق فيراد به في سننه الكبرى. وقال تفرد به النعمان بن راشد، وكأنه يعني يغمز صحة هذا الحديث. وقال في الخلافيات، والخلافيات معناه كتاب للبيهقي في الخلافيات، قال رواته ثقات فصححه أو وثق الرواة بما فيهم النعمان بن راشد. قال: والرواية الأولى من حديث عبد الله بن زيد ذكرها الحافظ في التلخيص والفتح، أي ذكرها في كتابيه التلخيص الحبير وفتح الباري، ولم يتكلم عليها مع معارضتها لإيش؟ للرواية الأخرى. ما وجه المعارضة؟ أن الرواية الأخرى فيها أنه أخر الصلاة، وفي الرواية الأولى نص على أن الصلاة هي ما بدأ به، فكان المناسب أن يرجح إحدى الروايتين على الأخرى لأن بينهما تعارضا. هذا إذا تعدد، لكن رواية واحدة صادرة من صحابي واحد الأصل أنها تتوافق ولا تتعارض. قال: ولم يتكلم عليها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة في الصحيحين إلا هي الرواية الثانية. قال: وقد أخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب، والمراد بالغريب يعني غريب الحديث، فإن ابن قتيبة له كتاب في غريب الحديث، وهذا الكتاب مطبوع طبع في 4 أجزاء أو 4 مجلدات. قال: وقد أخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب من حديث أنس. نحو أي رواية؟ الظاهر الرواية الأولى، لأنه يتكلم عنها، فيكون حديث أنس شاهدا لحديث عبد الله بن زيد. قال: وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس. ففي حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد عند أحمد يعني الأول أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين يعني الثاني وغيرهما كما ذكر هنا في أبي داود والنسائي وأحمد، وكذا في حديث ابن عباس وسيأتي عند أبي داود، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة. وهذا هو التعارض القائم في الروايات، فكيف يصار في مثل هذا الموقف؟ قال: ولكنه لم يصرح في حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين أنه خطب، وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابهتها للعيد، وإنما ذكر تحويل الظهر لمشابهتها للعيد، وكذا قال القرطبي. صلاة العيد يبدأ فيها بالصلاة ثم يتبع الخطبة، وحديث عبد الله بن زيد الثاني لما قال خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره. وفي العيد لا يحدث ذلك، وكأنه أراد أن يبين أن هذه الصلاة تشبه صلاة العيد لكن تزيد عليها بمسألة تحويل الظهر خلافي. وأهمل ما هو معروف وموافق لصلاة العيد. فإذا كان في حديث عبد الله بن زيد أن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، يفهم من ذلك ضمنا أنه يبدأ بالصلاة على الخطبة. لكن هذا يتعارض مع قوله ثم صلى ركعتين، مما يشعر بأنه بدأ بالخطبة. وكذا قال القرطبي يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد، لأن الذين قالوا إنها تشبه صلاة العيد قولهم يعضد تقديم الصلاة على الخطبة. وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة، يعني إن هناك مسائل تتوافق مع قول من قال بأن صلاة الاستسقاء تقدم فيها الصلاة على صلاة على إيه على الخطبة. قالوا إن من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شرع للناس صلاة الحاجة أن يبدأ الإنسان بالصلاة وأن يقدم العمل الصالح بين يديه، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فناسب صلاة الاستسقاء من هذا الباب، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالصلاة فقدم الشكر والحمد العملية بين يدي ربه، ثم بعد ذلك توجه إليه بالدعاء، وهذا أنسب في مسألة الاستجابة. إذن فابن عبد البر وغيره ممن يرى العمل بحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد من أن الصلاة تسبق الخطبتين والدعاء. قال وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. قال في الفتح ويمكن الجمع بين ما اختلفت ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك أو بين ما اختلف من الروايات في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالدعاء، وبهذا يكون حديث عبد الله بن زيد أنه أول ما بدأ أعطى الناس ظهره ودعا وحول رداءه، ثم بعد ذلك صلى، ثم بعد ذلك خطب، أنه بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. لكن يقول والمرجح عند الشافعية والمالكية الشروع بالصلاة، وأن تحويل الرداء والدعاء يأتي بعد ذلك، وكذلك مالك يقول به. ثم رجع وعن أحمد رواية كذلك، وعن أحمد رواية كذلك، يعني أنه يبدأ بالصلاة. قال النووي وبه قال الجماهير، وقال الليث بعد الخطبة، يعني الصلاة يبدأ بالخطبة ثم بعد ذلك والليث المراد به الليث بن سعد قرين الإمام مالك رحمه الله وصاحب المذهب المشهور، قال إن صلاة الاستسقاء يبدأ فيها بالخطبة. وكان مالك يقول به، يعني أنه يبدأ بالخطبة ثم رجع إلى قول الجماهير وهو أنه يبدأ بالصلاة أولا. قال أصحابنا ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا. من القائل في قوله قال أصحابنا؟ الإمام النووي، ويريد بأصحابه من؟ الشافعية. يعني الشافعية قالوا المشروع أن يبدأ بالصلاة، لكن لو بدأ بالخطبة كصلاة الجمعة تصح أيضا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، لأن الروايات نقلت الصورتين، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة. انتهى يعني كلام الإمام النووي. قال وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. هذا قول من؟ كأن الشوكاني يقول المسألة فيها سعة، وللإمام أن يفعل ما يراه مناسبا، إن بدأ بالخطبة فذلك جائز، وإن بدأ بالصلاة فذلك جائز، والأمر عنده يستوي فيه الحالان، يعني يستوي الأمر، ولا يقال هذا أفضل من هذا، لكن عند الجمهور أنهم يفضلون تقديم الصلاة على تقديم الخطبة. هذا ما قصد الشوكاني بيانه. ها؟ نعم، هو هذا اختلاف التنوع، هذا هو بعينه، لأن الأحاديث وردت أن النبي فعل كذا وفعل كذا. قال وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. قال وحكى المهدي في البحر عن الهادي والمؤيد بالله أنه لا خطبة في الاستسقاء، واستدل لذلك بقول ابن عباس الآتي ولم يخطب كخطبتكم أو كخطبتكم، لكن الجمهور لم يسلموا للمهدي والهادي، وإنما قالوا النفي الوارد ليس نفيا للخطبة، وإنما نفي للصفة التي خطب بها ذلك الخطيب. الاعتراض من ابن عباس كان على هيئة الخطبة لا على أصل الخطبة، ولذلك من ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء لا يخطب فيها إنما فهم فهما لا يسلم له. قال وحكى المهدي في البحر عن الهادي والمؤيد بالله أنه لا خطبة في الاستسقاء، واستدل يعني إمامي الزيدية أعني الهادي والمؤيد، استدل لذلك بقول ابن عباس للآتي ولم يخطب كخطبتكم. وتعقب الشوكاني رحمه الله هذا الأمر بقوله وهو غفلة عن أحاديث الباب، لأن الأحاديث التي روت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها أثبتت الخطبة، وإثباتها لا يرد بقول ابن عباس، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى مما نقل عن ابن عباس على افتراض ما فهمه الهادي والمؤيد. والواقع يعني ينبغي أن يؤول كلام ابن عباس بما يتناسب مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه صلى الله عليه وآله وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين، ولم ينفي وقوع مطلق الخطبة منه صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدل على ذلك ما وقع في الرواية التي ستأتي من حديثه. أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ورقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، الأصل فيه أنه للخطبة. قال وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروع مشروعية صلاة الاستسقاء، وهذا فيه رد على الحنفية الذين قالوا بعدم مشروعيتها. قال وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، مستدلا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، ما كما فعل النبي في صلاة الجمعة. قال واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الاستسقاء ركعتين، يعني خاصة بهما أو خاصة بها، وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية، فلا عذر أو فلا معذرة عن قبولها. كأنهم يردون على الإمام أبي حنيفة، لأنه يقول إن الأحاديث التي جاءت أن النبي استسقى في صلاة الجمعة، فقال له إن هناك أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تؤكد بأن النبي خص الاستسقاء بركعتين صلاهما في غير وقت صلاة الجمعة، وهذا لا يتنافى مع أنه استسقى يوم الجمعة، لأن الاستسقاء يقع بهذا ويقع بهذا، فلا تعارض، لأنه يمكن الجمع، والأدلة التي يمكن جمعها يصار إليها أولى من التي يرجح بعضها على بعض. واضح؟ نعم. ما سمعت؟ نعم. ايش الاشكال؟ جاءت الاحاديث كثيرة انه وعد الناس، وانه امر كما مر بنا في حديث عائشة الاول انه امر ان يوضع منبر في المصلى ووعد الناس وخرج الى المصلى. ايش الاشكال الذي في ذهنه؟ ايه يعني انت تقصد هذا بما يرد به على الحنفية، لكن ان هذا فيما خصها من صلاة، واما الذي الاستسقاء الذي وقع في الجمعة فهو ثابت ايضا بالاحاديث الصحيحة ان النبي كان في خطبة الجمعة يخطب، فدخل رجل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الايه هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وسأل الله. قال الراوي وهو أنس وما بيننا وبين سلع يعني من سحابة ولا قزعة، ثم ظهرت سحابة أو مثل الترس من وراء جبل سلع وانتشرت، ثم بدأت يعني ينزل المطر حتى إن الناس هرعوا بعد صلاة الجمعة إلى إيه؟ إلى بيوته. فهذا كان استسقاء، وهو أحد أسباب وأحد الوسائل في الاستسقاء وأحد وجوه الاستسقاء، وما تمسك به الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن الاستسقاء يكون في صلاة الجمعة هذا دليله، لكن هذا لا يتنافى مع أنه يفرد لصلاة الاستسقاء هيئة خاصة. هذا الذي يعني يقوله أهل العلم ردا على الحنفية، أن اقتصارهم على هذه الهيئة فيه تضييق، ولا يتعارض من قال بمشروعية صلاة خاصة للاستسقاء مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء في يوم الجمعة. واضح؟ نعم. رجل بادر صلى الله عليه وسلم في الحديث هو ايه؟ اي واحد يعني بادر ما يقدر. نعم، هذا يعتبر من المشروع لأن النبي ما أنكر عليه بل استجاب له. فإذا كان الناس في حاجة والإمام يخطب وسأل إنسان الإمام أن يدعو الله لهم في الاستسقاء، فالكلام هنا للحاجة ولا يتعارض مع الأمر بإيه؟ بعدم الكلام. لا للاستسقاء طبعا، لأنه هو الذي ورد فيه النص ويوقف عليه أو عنده حتى لا تتعارض الأحاديث. قال: وقد وقع الإجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتان، كما حكى ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم، والحافظ في الفتح، يعني حكى الحافظ ذلك في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها، أي كلهم قالوا إن النبي صلى ركعتين. وقد قال الهادي إنها أربع بتسليمتين، والهادي كما عرفنا إنه أحد أئمة آل البيت من الزيدية، يقول صلاة الاستسقاء تصلى أربع ركعات، ركعتين وركعتين بتسليمتين. واستدل له أو واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع. إيش يقصد بقوله وهي بالخطبة أربع؟ يعني أنهم ينزلون الخطبتين بمنزلة الإيه، ويصلي ركعتين فكانت أربعا. لكن من استدل للهادي بهذا الدليل نسي أن الهادي يقول بتسليمتين، وصلاة الجمعة بخطبها إنما فيها تسليمة واحدة، ولذلك هذا الدليل لا يصلح أن يستدل به للهادي. قال: واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع، يعني أربع ركعات، يعني أربع ركعات. يقول: ونصب، وهذه في الحقيقة كلمة حق تذكر للإمام الشوكاني ويشكر لها ويشكر له. قال: ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدل بمراحل، يعني في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة، من الغرائب التي يتعجب منها. بالرغم من أن الإمام الشوكاني يوصف بأنه زيدي، ولكن مع ذلك يقول مثل هذا الدليل، يعني مثل هذا القول الذي قاله الهادي ومثل هذا الدليل الذي استدل به الناس ينتصرون لكلام الهادي، هذا لا ينبغي، لأنه يعارض ويناقض النصوص الصحيحة. فالأولى أن يتبع الناس الأدلة والنصوص الصحيحة بدلا من أن يعتذروا أو أن يؤيدوا لمن قال قولا غريبا، يؤيد قوله بأدلة هذه الأدلة فيها من التعسف ما فيها. قال: ونصب مثل هذا الكلام، ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدل بمراحل، في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة، من الغرائب التي يتعجب منها. ثم قال رحمه الله: ووقع الاتفاق أيضا من القائلين، يعني بمشروعية صلاة الاستسقاء، ووقع الاتفاق أيضا بين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبة، على أنها سنة غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس فخرج من خرج، ومن لم يخرج لم يلزمه. قال: كما حكى ذلك النووي وغيره. قال: واختلف في صفة صلاة الاستسقاء، فقال الشافعي وابن جرير، يعني الطبري، شيخ المفسرين، لأن ابن جرير كان من الأئمة الفقهاء وكان له مذهب وله أتباع. قال: وروي عن ابن المسيب، أن هذا القول روي عن ابن المسيب والمراد به سعيد يعني من التابعين، وعمر بن عبد العزيز أي من التابعين، أنه كان يكبر فيها يعني في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد، يكبر فيها كتكبير العيد يعني إذا بدأ الصلاة كبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. وبه قال زيد بن علي يعني من أئمة الزيدية، ومكحول أي الدمشقي، لا حول ولا قوة إلا بالله.